وهذا الذي اتفق لأبي محمد ابن قدامة رحمه الله من ابتكاره اسم هذه الترجمة جامعة لجملة من التراجم حتى سماها باب صلاة أهل الأعذار، يقع لي أنه أخذه من الإمام الشافعي، فإن الإمام الشافعي ترجم في كتاب الأم باب العذر في الصلاة، ويريد بذلك كما بينه في مسائل الباب يريد به الجمع والقصر. فكأن أبا محمد ابن قدامة وقع في قلبه هذا المعنى من كلام الشافعي ثم صيره على هذا البيان الأوضح في تسميته هذه الترجمة بباب صلاة أهل الأعذار. والفقهاء المتقدمون يمتاز علمهم باشتماله على بيان جليل وإيضاح تام وبلاغة كاملة، فمطالعة ما صنفوه نافع لملتمس العلم بعد اكتمال آلته في فهم المسائل والدلائل التي انتهى إليها المتأخرون. فينبغي أن لا ينتهي نظر المتفقه بعد تحصيله آلة مذهبه على كتبهم، فيرتفع إلى ما صنفه الأقدمون في الفقه كتصانيف أبي عبد الله الشافعي وأشهرها كتاب الأم، وتصانيف محمد بن الحسن الشيباني، ومن أشهرها كتاب الآثار والحجة على أهل المدينة، وتصانيف أبي بكر بن المنذر كالأوسط والإقناع، وسائر هذه التصانيف التي تنسب إلى هؤلاء وغيرهم من الفقهاء من الطراز الأول، فإنها تزيد الفقيه فقها وتنضجه وتوقفه على دقائق من العلم قد لا يجدها في كلام متأخر الفقهاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.